أي ظاهرة، أي ظاهرية أجمد من هذا؟ صورة أخت تلك الصورة، إلا أن الوسيلة إيش اختلفت، تلك باليد وهذه بالآلة، وأنا أقول باليد والآلة معا. يعني هذا أشبه ببعض ما ينقال عن بعض الظاهرية في تأويل بعض الأحاديث تأويلا، كما يقال يضحك الثكلى. حديث أبي هريرة في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، قال: فإذا بال في إناء ثم أراق هذا البول في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد، لأنه ما بال في الإناء الفارغ، ما بال في الماء الراكد. لكن أهل العلم جميعا ردوا هذا التأويل أو هذا المعنى الضيق جدا، أنه من الواضح بداهة أن نهي الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكد يعني أحد شيئين، أقلهما المحافظة على نقاوة الماء وعدم تلويثه، والآخر وهو الأهم المحافظة على طهارته، فقد يتنجس في الماء إذا غلبته النجاسة. فإذا سواء كان البول مباشرة أو بالواسطة، وعلى هذا قلنا نحن عندنا في دمشق نهر قذر جدا بيسموه نهر إليط، إليط لأنه كل مجاري المراحيض تنصب عليه. هذا إذا هذا النهر لا شيء فيه، لأنه لم يتغوط فيه مباشرة، لم يبل فيه مباشرة. ما يقول هذا إنسان إلا يكون ظاهريا مقيتا جدا. مثله في البكر قوله عليه السلام: وإذنها صماتها. قال ذاك الظاهري: فإذا جاء وليها وقال لها: فلان يخطبك، فقالت: رضيت، ما صح، يجب أن تسكت. فإذا نطقت ولم تصمت خالفت الحديث. واضح من هذا الحديث أن الشارع الحكيم لاحظ طبيعة البنات الأبكار، لكن كما نقول في الشام اسأل الله، يعني هذا مضى ذاك الزمان الذي شبه فيه الرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة أيضا، أنه عليه السلام كان أشد حياء، أو لعله من حديث أبي سعيد الخدري، كان أشد حياء من البكر في خدرها. هذه البنت البكر الحيية الخجولة، هذه إذا صمتت فهذا عذر من الشارع، لكن إذا كان عندها شيء من الجرأة وقالت رضيت، لماذا لا يقبل منها إلا أن تصمت؟ فهذه ظاهرية تشبه ظاهرية هذا الزمان. المضاهاة في الكاميرا أدق بكثير وأشد من المضاهاة بالريشة أو بالقلم أو بأي شيء. تأتي الآن المضاهاة الأشد وهي الفيديو. الفيديو تراه يحرك راسه، يحرك شفته، وكأنه شخص حقيقة أمامك. أيضا هذا ليس مضاهاة، هذا مضاهاة ما بقى إلا أنه ينفخ فيه الروح. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث عن تلك الصور التي كانت تصور بالدهان أو بالقلم أو بنحو ذلك، أو تنحت نحتا من الحجر الأصم، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وهم ما صنعوا شيء غير أنهم شبهوا هذه الصورة الظاهرة بخلق الله عز وجل. فما بالك اليوم الفيديو؟ لا شك أن هذه مضاهاة أشد وأخطر من كل صورة تذكر اليوم في هذا المجال. لهذا نحن نقول لا فرق بين الصور اليدوية الصور الفوتوغرافية والصور الفيديوية لا فرق بينها كلها، وأشدها حرمة هي هذه الأخيرة لأن نضعها فيها تتجلى بأظهر